إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكثير من المسلمين يعتقدون أن البدع الاعتقادية والمذاهب المنحرفة صارت أثرا بعد عين، وحق أن تجعل في متاحف التاريخ ومجامع الحفريات. والحق أن هذا الاعتقاد من أسوأ الاعتقادات على المسلمين أثرا، ومن أشرسها بهم فتكا. وفتك هذا المعتقد بعقيدة المسلمين الصافية النقية التي ينبغي أن تكون خالصة من كل شوب، مبرأة من كل عيب، خطر هذا المعتقد على عقيدة المسلمين لا يقادر قدره. فما زالت آثار اعتقادات الفرق المبتدعة الضالة من خارجية ومرجئية وقدرية وجبرية واعتزالية وجهمية وأشعرية ما زالت قائمة تعمل في المسلمين عملها، وما زالوا يكتوون بنارها، وإن كان أكثرهم بهذا الأمر لا يعلمون. أنت تسمع في الأرض أصداء ثمرات عقيدة الجبر من اعتقاد جماهير المسلمين، إلا من رحم الله رب العالمين، أن الإنسان مجبور على فعله، لا يملك مشيئة ولا إرادة، وأن كل ما أصاب المسلمين إنما هو بقدر الله رب العالمين، ليس لهم بأسبابهم ولا بأفعالهم في ذلك من مدخل، فلا تفريطهم له أثر، ولا جهلهم يسمع له خبر، ولا يلومون أنفسهم على شيء. هكذا هو، والإنسان إنما هو كالفنن بشجرته، تفيئه الريح حيث فاءت، وتميل به النسائم حيث مالت، لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة، ولا له مشيئة ولا إرادة. وهذه عقيدة مدمرة تجعل المسلمين يخلدون إلى الأرض راضين بالذل، لا يحاولون الخروج مما هم فيه، ولا يمكن أن يستوعبوا مع هذه العقيدة الباطلة المنحرفة أنهم سبب للذي وصلوا إليه، وأنهم هم الذين بتفريطهم انحدروا إلى الدرك الهابط الذي هبطوا إليه. فعليه فالإصلاح لا جدوى له، وعليه فتقدم الأمم أمر قدري محض، وكذلك تخلف المسلمين أمر قدري محض. كل ذلك مجبور عليه الخلق، وليس للإنسان مشيئة تحت مشيئة الرب. هذا تراه وتسمعه وتجد أثره في الأرجاء، وتسمع منه ما يتجاوب هنالك من أصداق، وإن حاولت إصلاحا فالويل لك. وهذا أثر من عقيدة الجبر التي ظن كثير من الخلق أنها صارت نسيا منسيا، وأنها صارت في متاحف التاريخ خبرا وغبرت بها قرون ولن تعاود. وفي المقابل في جماهير المثقفين تسمع عقيدة القدر عند القدرية الغلاة فيها. يقول قائلهم إن مشيئته كإنسان مطلقة، وهو حر يفعل ما يشاء، فكأنه بلسان حاله ينكر القدر، يقول الأمر أنف كما قالت القدرية الأول. فهذا تجده، وتجده منعتقا من كل قيد، منحلا من كل أسر، لا يحكمه دين ولا يؤثر فيه وعظ، وإنما هو شارد ضاد. وهذا أثر من آثار عقيدة أقوام غبرت بهم القرون، وما زالت أصداء بدعتهم تتردد بين المسلمين. وأيضا ما تزال تسمعون من جماهير المسلمين أنه لا عبرة بالعمل، وإنما المحك هو القلب، وأن القلب متى كان صافيا ومهما فعل الإنسان بعد من عمل مع صفاء القلب فلا يضره، مهما بلغت المعصية في دركتها، ومهما انحطت تلك المعصية بصاحبها. وتجد أولئك المرجئة لا يبالون بالعمل بالة، ولا يعرفون حقيقة الإيمان. سب الرب عندهم دلالة على كفر القلب وليس كفرا، وسب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الكفر وليس كفرا، ودوس المصحف والسجود للصنم وما أشبه، كل ذلك إنما هو دلائل على كفر القلب وليس كفرا، وليس هذا بمعتقد أهل السنة. فهذا المذهب الخبيث جعل المسلمين يفرطون في العمل ولا يلتفتون إليه، لأنهم لم يعرفوا حقيقة الإيمان عند أهل السنة. فأقوام أخذوا بالإرجاء وتورطوا فيه، وهو نحلة فاسدة ومذهب خبيث. وأقوام تطرفوا فخرجوا على الأمة تكفيرا لأعيانها، ووضعا للسيف في رقاب أبنائها، وخروجا على ولاة أمورها، إلى غير ذلك من الشرور. وما زالت بقايا عقائد المرجئة وبقايا عقائد الخوارج تعمل في الناس عملها. الإيمان كما هو معلوم في مذهب أهل السنة قول وعمل، هو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب هو الإقرار بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقول اللسان الشهادتان، وعمل القلب حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والخوف منه والإنابة إليه وما أشبه من أعمال القلب. وعمل الجوارح هو فعل المأمور وترك المحظور. والإيمان عند أهل السنة حقيقة مركبة من القول والعمل معا، حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، منهم الشافعي رحمه الله، ومنهم ابن عبد البر، وغيرهما من أئمتنا الأعلام وهداتنا العظام رحمة الله عليه. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، هو حقيقة مركبة من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حقيقة مركبة من ذلك بلا فصل. كل ذلك هو الإيمان كما قرره علماؤنا اتكاء واستنادا واستدلالا على وبنصوص الكتاب والسنة، وكل ذلك صريح واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا التواء. والقول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل الجوارح وعمل القلب، والتلازم قائم بين قول القلب وعمله وعمل الجوارح. هذا اعتقاد أهل السنة، فرط فيه من فرط حتى جعل العمل لا قيمة له، وفرط أقوام في العمل وهم يحسبون أنهم قد تحصلوا على إيمان جبريل بل على إيمان محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإيمان عندهم شيء واحد هو التصديق، فإن زادوا القول فذاك ولا عمل. فتورطت جماهير الأمة في المعاصي لا تحسب أنها تخل إيمانها حتى تنسفه، لا تبالي بالعمل ولا تلتفت إليه إلا من رحم الله رب العالمين. وسارت القالة في الناس حتى إنك لا تسمع ذلك من خواصهم كما تسمعه من عوامهم، إن العبرة بالقلب. فإذا أمرته بصلاة حمل عليه، فقال كم من مصل يصلي الفرض وينقض الأرض. والعبرة بالقلب والمعول على الفؤاد، فإذا صفى هذا فلا ضرر. هكذا، هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استشرى هذا في جماهير الأمة ومضى فيها كالسكين في قطعة الزبد، بل كالنار في الهشيم يلتهم أقواما ويحصدهم حصدا. واعتقاد أهل السنة بمبعدة عن هذا، إذ هو الوسط الذي لا ينحرف ولا يميل. وفي المقابل استشرت في كثير من جماهير الأمة عقائد الخوارج، يكفرون بالمعصية، يخلدون في النار بالكبيرة، يحملون على جماهير الأمة المسلمة بالتكفير والسيف معا. وكل ذلك إنما هو أثر من عقائد الخوارج ما زال يعمل في الأمة عمله. فترى الأقوام يكفرون ثم تنداح دائرة تكفيرهم حتى تشمل المجتمع كله في بعض الصور عند غلاة التكفير. والتكفير حق الله عز وجل، لا يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق الله رب العالمين. والمسلم إذا قال لأخيه يا كافر فإن كان كما يقول وإلا حارت أي رجعت عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هذا الشر الوبيل. وأقوام أغرقوا في العبادة ولكنهم لم يحكموا العلم، فاجتهدوا في العمل على غير علم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، وكفروا أصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعوا السيف في الرقاب. وما زالت عقائد الخوارج تعمل عملها في الأمة المسلمة من حيث يعلم الناس ومن حيث لا يعلمون. فما المظاهرات وما الاعتصامات وما العصيان المدني وما تحريك الجماهير من أجل إحداث الثورة وما يقال له بالثورة الشعبية إلا من عقائد الخوارج، شاء الناس أم أبوا ولكن قومي لا يعلمون. ومعلوم أن الذين يقودون الأمة اليوم فيما يتعلق بمسائل الشرع الأغر، والذين يسير وراءهم جماهير شباب الأمة ممن أنعم الله عليه بالهدي الظاهر والالتزام بدين محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في جملتهم ليسوا من العلماء الكبار، وما زالوا يحركون الجماهير اليوم على نفس القاعدة التي كانت تتحرك بها القاعدة الطلابية في المدن الجامعية والجامعات، تهييجا وإثارة وضغطا على الحكومات والأنظمة من أجل الوصول إلى مكاسب بعينها هي في مرجعها وحقيقتها من أمور الدنيا، وليست حرصا على دين ربنا ولا على منهج نبينا، وليست حرصا على إقامة الدين في الأرض في غالب الأحوال. ما زالوا يحركون الجماهير، ومعلوم أن جمهرة المثقفين اليوم من الكهول وممن هم على مشارف الشيخوخة، فما دون ذلك معلوم أن هؤلاء جميعا إنما تربوا على هذا الفكر، وهو عائد في نهايته إلى أفكار الخوارج، ولكنهم يعلمون أو لا يعلمون النتيجة واحدة، ما زالوا يريدون تحريك القاعدة الشعبية لإحداث الثورة في البلد بطريقة تحريك جماهير الطلاب في المدن الجامعية والجامعات. والهتافات مسكوكة مثلما كان يصنع قبل، ويظنون أنه ليس عبثا بأمن الأمة ومستقبل الوطن، وليس تضييعا لمكاسب الإسلام في هذا البلد، لا ينظرون في العواقب ولا يتأملون في النتائج ولا يعتبرون بالتجارب، وإنما يريدون أن يتعلموا بطريقة رد الفعل، ولا يتعلموا بطريقة رد الفعل إلا الأطفال والحيوانات. ففأر التجارب وحده الذي تدركه الكهرباء مرة ومرة حتى يتعلم، والطفل وحده هو الذي يشب على النار مرة ومرة حتى يحذرها ويجتنبها. وأما العقلاء فإنهم يتعلمون من تجارب الأمم ومن أحداث الزمان ومن وقائع الدهور والأعوام، وأولى من تعلم من ذلك هم أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريدون تحريك جماهير الأمة بالاعتصامات جزئية لكي تكون كلية بعد حين، باعتصام طوائف ينجح اعتصامها، ثم ما يزال ذلك كذلك ينتقل حتى تأتي الهيعة يحسبون أنها يا خيل الله ارتدي، ويقول قائلهم زورا وكذبا وافتئاتا على دين محمد صلى الله عليه وسلم: إن لم تعتصم فأنت محارب للجهاد في سبيل الله. أي جهاد وأي سبيل وبأي أثارة من علم؟ الهتافات مسكوكة والأمور مبخورة، وكما كان يحدث قديما وما زال يحدث في المدن الجامعين للمطالبة بوجبة قد حذفت ومنعت، أو بتحسين طعام قد ردؤ في جودته وانحط في نوعيته، وعليه يتجمهر من هنالك من الطلاب بألم الجوع وصراخ البطن، ووالله ما جاعوا، وهتافهم يا ابو الظلم يا ابو السريع حق الطلبة مش هيضيع. جهاد في سبيل الله، ما زالت العقليات التي تحرك اليوم تلك الجماهير السائمة في وظائفها وفي أعمالها تدعوها إلى الثورة بالاعتصام والتظاهر وبالعصيان المدني، تعمل بذات العقلية التي كانت تعمل بها وهي تقود جموع الشباب من الطلاب، سائمة لا تعي بالهتافات ذاتها وبالمنطق ذاته على كل ما زالت العقائد المنحرفة تعمل في الأمة عملها، والعتاب قائم لإخواننا من الصيادلة المصريين، العتاب لهم قائم، فإن التجارة في الدواء بعد التجارة في السلاح من أعلى التجارات ربحا ومن أعظمها أثرا، وأكثرهم من أبناء الطبقة الكادحة فتحت لهم المدارس والجامعات ورخصت لهم الصيدليات وانهالت وانثالت عليهم الأموال، فماذا يريدون؟ معلوم أن القانون الذي يحكم القطاعات العاملة لا يجافي روح الشريعة، وإنما هي إجراءات منظمة. كل الأدوية التي على الجدول يمنع أن تصرف إلا بالتذكرة الطبية، وهي تصرف ويتاجر فيها، فليلتزموا إذن، فهذا حقنا عليهم، كما أنهم يطالبون بحقهم. زعموا يلزمهم القانون بأن يبقى الواحد منهم في مؤسسته لا يخرج منها زمانا معلومة، ويدعها لمن لا يحسن أن يقرأ العربية فضلا عن اللغة الأجنبية التي ترقم بها أسماء الأدوية. يحظر عليهم أن يستعملوا أجهزة قياس الضغط، وأن يقيسوا معدل السكر في الدم، إلى غير ذلك من تلك الأمور، من استعمال الحقن وما أشبه، وهم في ذلك يتاجرون. معلوم أنه في كل صيدلية إلا عند الأخيار الشرفاء، وهم كثير بحمد الله، معلوم أنه في كثير من الصيدليات صيدليات خاصة داخلية تباع فيها أدوية محظورة محرمة ومجرمة. معلوم أن التجارة في الدواء المحروق سائدة. معلوم أن الأدوية التي انتهى مدى صلاحيتها تغير تواريخها. معلوم أنه من الخيانة للأمة، وأنه من الاعتداء على المسلمين أن يذهب مريض السكري ليأتي بالأنسولين فلا يجده فيموت. معلوم أنه قتل شبه عمد. معلوم أن الرجل الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو من هبوطه إذا ما فقد دواءه ثم لم يجده وذهب يبحث عنه حتى يقضي أو يصاب في أي رقبة ذنب، ولماذا؟ من أجل المال. أهذه هي نتيجة ما كان؟ هذا كله لا يجوز في شرع الله، ودونك أقوال العلماء فاسمع ولا تتبع هواك. سئل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله ما حكم الإضراب عن العمل في بلد مسلم؟ قال: هذا السؤال لا شك أن له خطورة بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم، وذلك أن قضية الإضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصا أو كان بالمجال الحكومي لا أعلم لها أصلا من الشريعة يبنى عليه، ولا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة بحسب حجم هذا الإضراب شمولا، وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة. سؤال: بعد الإضراب يقدم الذين أضربوا مطالبهم، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب هل يجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبية؟ قال: لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الحالة، لأن القوة المادية بيد الحكومة كما هو معروف، والثورة الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصا الراعي، وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة. ولنا في الصومال عبرة، ولنا في الجزائر عبرة، ولنا في السودان عبرة، ولنا في أفغانستان عبرة، بل لنا في غزة وفلسطين عبرة. والدماء تراب، تسيل أنهارا، والدور تهدم، والأعراض تنتهك، والدين يضيع. فهل هذه طريقة أهل السنة في الدعوة إلى الله رب العالمين وتغيير المنكر؟ ليست بها. وأمرنا بأسئلتنا يرجع إلى علمائنا الذين آتاهم الله رب العالمين العلم. وأما الحركيون وأشباههم فهؤلاء من أهل الثورة ومن أهل إحداث القلقلة والفوضى، وأمرهم كما هو معلوم ظاهر واضح في كل البلدان التي عملوا فيها. ما النتيجة التي وصلوا إليها؟ خراب ودمار. ومصر خاصة لها مقادير خاصة، لوقع فيها انفلات وفوضى. فيحسب القوم حينئذ أن يقوم للمسلمين فيها قائمة؟ إنما هو سفك الدماء، وإنما هو الخراب. أسأل الله العافية. سؤل: ما مدى شرعية الاعتصام في المساجد؟ يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقة أنها تجوز، وإن لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح ولا شبهة، فما الحكم في نظركم وما توجيهكم لها؟ قال: أما أنا فما أكثر ما يكذب علي، وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وألا يعود لمثلها. والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي صار شبابها على مثل هذا المنوال. ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئا؟ بالأمس تقول إذاعة لندن: هذا قاله في وقته من قديم في بداية ما وقع في الجزائر، يقول: إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال 3 سنوات بلغوا 40,000، وبعد ذلك بمدة يسيرة بلغوا 3 أضعاف هذا العدد الذي ذكره الشيخ عليه الرحمة. الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح، ما الذي يمنعهم من الشر والفوضى؟ لأن العقيدة لم تتأصل في القلوب. على أي شيء تبني؟ على حب الدنيا؟ على أي شيء تبني؟ على إحداث الفوضى؟ على أي شيء تبني؟ على المناهج المستوردة من الديمقراطية والحرية وما أشبه؟ على أي شيء تبني؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بهذا، وإنما أتى بالحق بدين الهدى والخير. قال: لا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور. قاله في 16 محرم 1400 في جريدة المسلمون في 40 بعد 500 في 10 رحمه الله. سئل الشيخ الفوزان: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟ قال: ديننا ليس بدين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام، دين سكينة. المظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها. ودين الإسلام دين هدوء، دين رحمة، لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة للفتن. هذا هو دين الإسلام، والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية. هذه المظاهرات تحدث فتنا كثيرة، تحدث سفك دماء، وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور. هذا كلام أهل العلم. وقد سئل هناك من يرى إذا نزلت نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة يبدأون بالدعوة إلى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء لكي يستجيبوا تحت هذا الضرر، فما رأيكم في هذه الوسيلة؟ قال: الضرر لا يزال بالضرر، فإذا حدثت حادثة فيها ضرر أو منكر وما أثر الحوادث وكل ذلك بما كسبت أيدينا، فليس الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب، هذا ليس حلا، هذا زيادة شر، لكن الحل مراجعة المسؤولين ومناصحتهم وبيان الواجب عليهم لعلهم يزيلوا هذا الضرر، فإن أزالوه وإلا وجب الصبر عليه تفاديا لضرر أعظم منه، مصلحة ومفسدة، وينظر المرء في هذا وهذا، وليس العاقل الذي يميز المصلحة من المفسدة والخير من الشر، ولكن العاقل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين حتى يتبعه ويعرف شر الشرين حتى يجتنبه، هذا هو الفقيه حقا وصدقا. ما أثر هذه الفتاوى؟ ومن ذلك هل من الاجتماع إثارة وشحن الغل والحقد في قلوب العامة نحو ولاة الأمر؟ شحن الغل والحقد على ولاة الأمور في قلوب العامة هو من عمل المفسدين والنمامين الذين يريدون إشاعة الفوضى وتفكيك المجتمع الإسلامي. وقد حاول المنافقون قديما مثل هذا عندما أرادوا أن يفصلوا المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفككوا المجتمع، وقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فمحاولة الفصل بين الراعي والرعية هي من عمل المنافقين المفسدين في الأرض. ولا يخدعنك ما قد يحدث في بعض الدول الشيوعية أو في بعض الدول الكافرة مما يقال له الثورة البرتقالية أو الثورة الصفراء أو ما أشبه، فهذا التفكيك لن يعاد على أجندتهم كما يقولون. يا للمسلمين، اتقوا الله في أرض الإسلام، اتقوا الله في الأمة، لو تفككت لن تكون على هواكم، لو تفككت لن يضر إلا المسلمون، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الأعراض، اتقوا الله في الإسلام، ادعوا إلى الله، جعل الله رب العالمين لكم مساحة، انشروا العلم في الأمة وادعوا الناس إلى دين الحق بما جاء به نبي ربنا تبارك وتعالى بمنهاج الصدق. ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة في مناصحة الحكام؟ أهو بالتشهير على المنابر وفي وسائل الإعلام بأفعالهم المنكرة أم مناصحتهم في السر؟ ما المنهج الصحيح في هذه المسألة؟ أجاب: العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحكام المسلمون بشر يخطئون، ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا بمعصومين، ولكن لا نتخذ من أخطائهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من الطاعة، حتى وإن جاروا وإن ظلموا حتى وإن عصوا ما لم يأتوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، بهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندهم ظلم وجور ومعاص فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة ووحدة المسلمين وحماية بلاد المسلمين، وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه. إي والله، أعظم من المنكر الذي هم عليه. ولما فعل المأمون ومن كان بعده إلى عهد المتوكل ما فعلوا من حمل الأمة على عقيدة كفرية، ولكنهم كانوا جهلة وغرهم علماء السوء حولهم، وبلغ السيل الزبا، وجاوز الماء الطبا، وجاء الفقهاء إلى الإمام أحمد يقولون لا صبر لنا على هذا ولا بد من الخروج. أخذ يعظهم ويعلمهم، اتقوا الله ألا تخافون الفتنة؟ قالوا أي فتنة هي أعظم مما نحن فيه؟ قال إنما أعني الفتنة العامة، تقطع الطرق، تنهب الأموال، تستباح الأعراض، تهدم الدور، لا يرفع الأذان، لا يعرف الدين، يتغلب الكفار والمجرمون، اتقوا الله. فما زال يخفضهم حتى تابوا ورجعوا وانصرفوا. يحصل في مخالفتهم ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منه، ما دام هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. ولا نقول إنه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاء، لا، بل تعالج، ولكن تعالج بالطريقة الشرعية السلمية، بالمناصحة لهم سرا، والكتابة لهم سرا، وليس بالكتابة التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير وتوزع على الناس منشورات. هذا لا يجوز، بل تكتب كتابة سرية فيها نصيحة تسلم لولي الأمر أو يكلم شفهية. أما الكتابة التي تكتب وتصور وتوزع على جماهير الناس فهذا عمل لا يجوز، لأنه تشهير، وهو مثل الكلام على المنابر وفي المنتديات، بل هو أشد، بل الكلام يمكن أن ينسى ولكن الكتابة تبقى وتتداولها الأيدي، فليس هذا من الحق. كلام كثير لو بحثت عنه لوجدته في مضانة، ولكن الناس لم يتعلموا العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تعلم المسلمون العقيدة لارتفع الضرر وخف الشر واستقامت الأمور. في العقيدة تجد اعتقاد المسلمين في معاملة الحكام وولاة الأمر، تجد اعتقاد المسلمين في أولياء الله، تجد اعتقاد المسلمين في أصحاب رسول الله وآل البيت، تجد اعتقاد المسلمين في كتاب رب العالمين، تجد اعتقاد المسلمين في أسماء الله وصفاته جل وعلا، تجد اعتقاد المسلمين فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم في حياته عقدا وعملا تستقيم الحياة. فامنحي البغضاء، تزول الشحناء، يأتي الصفاء، تتآثر القوى، تتعاون الطاقات حتى تكون صافة في مجرى واحد ينفع الناس، ويعلي الله رب العالمين شأن المسلمين كما كرمهم بهذا الدين، ليس بإحداث الفوضى وليس بتدريب الناس على العصيان شيئا فشيئا. فليست الخطورة في أن يقوم قطاع باعتصام أو إضراب أو تظاهر، لو توقف عند حدود ذلك مع مخالفته للشريعة ومع مخالفته لأصل من أصول اعتقاد أهل السنة في معاملة الحكام، ومع ذلك فأثره على الأمة لا يكون ظاهرا ولكنه تدريب لقطاعات. إذن هي محضن من أجل التدريب شيئا فشيئا، مركز للتدريب تتدرب فيه الطوائف شيئا فشيئا، ثم فلتدعى جميعا لتقع ثورة شعبية برتقالية أو بنفسجية أو ما أشبه، ولن تكون إلا سوداء، ثم فلترى الدماء، ثم فليتغلب الكفار من العلمانيين والشيوعيين والمخالفين في الدين على مقادير المسلمين ومخدراتهم، وينزوي الإسلام في المساجد لا علاقة له بالحياة. هذا هو دين الله؟ ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونتعلم ما علمناه علماؤنا لنعمل به لا لنجعله نسيا منسيا. أردت أن تعود إلى فتاوى أهل العلم، وهذا يلزمك قبل أن تعمله وقبل أن تعتقد وقبل أن تقول. فالعلم قبل القول والعمل، يجب عليك أن تسأل حتى تكون مقدرا لقدمك قبل الخطو موضعها، لأنه أمر دين ليس عبثا بمستقبل أمة ولا مصير وطن. ظل على الإسلام إلى هذا اليوم تصدح فيه أصوات المؤذنين وترتل فيه آيات رب العالمين. بلد مسلم وإن وقع فيه من القصور والتقصير ما وقع، فهذا بما قدمت أيدينا، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا موطن الداء، لا ينغص على العبد نعمته إلا ذنب يصيبه. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليها، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في تعليقه عليه. هكذا تفعل الذنوب، وما حلت نذرها بساحة قوم إلا ساء صباح المنذرين، فانكشفوا عن عدو أباد خضراءهم واجتاح ديارهم واستباح حرماتهم واجتنح أرزاقهم وقيد حرياتهم وفعل بهم من المنكرات على قدر ما أصابوا من السيئات، وفاتهم من المسرات بحسب ما فوتوا على أنفسهم من الطاعات، وربك حكم عدل وبه المستعان. العقوبات التي تصيب الناس من فقر وقحط وغلاء في الأسعار وجور في السلطان وتسليط للأعداء وفساد في الأموال والأولاد وفقدان لطعم الحياة مع الزلازل والفيضانات وأنواع الخسف وغيرها، هذه عقوبات قدرية وعقوبات الناس بالفقر والقحط ونقص الثمرات، هذه بسبب الذنوب، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وكذلك عقوباتهم بفساد أموالهم وفساد أولادهم، كما قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. عقوباتهم بالفيضانات والخسف وغيرها، كما قال جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه.

من النقص والآفات، ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم، كل ذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة كأمثال نوى التمر، مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة ذكرها في مسنده على إثر حديث رواه. وأثر هذه الأمراض والآفات التي تعم إنما هي بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم، حكما قسطا وجزاء عدلا وقضاء نافذا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. وكذلك سلط الله تعالى الريح على قوم 7 ليال و8 أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام، وفي نظيرها عظة وعبرة. وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفجور مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء وسببا للقحط والجد، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم. فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وفي صور تناسبها، فتارة بقحط وجد، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم لا ينفكون عنه، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤذهم إلى أسباب العذاب أزى لتحق عليهم الكلمة، وليصير كل منهم إلى ما خلق له، والعاقل يسير على منهاج النبوة ببصيرته بين أقطار العالم ليشاهده ولينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة، وأن سائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون، والله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وبالله التوفيق. واسمع، فالله عز وجل وحده يولي ويعزل، الله وحده يولي ويعزل. ولما كان سبحانه قد أخبر أنه يولي الصالحة على الصالحين والطالح على الطالحين، فإن سعي المصلحين في عزل حكامهم مع بقاء الفساد عاما في الرعية يعتبر عبثا وجهادا في غير باب. ولو صلح أمر عموم الناس فلن يحتاجوا إلى التفكير في هذا السعي، لأن الله أعدل من أن يسلط أعداءه على أوليائه. أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد بن الحنفية رحمه الله قال اتقوا هذه الفتن فإنه لا يستشرف إليها أحد إلا استبقته، ألا إن هؤلاء القوم يعني الملوك لهم أجل ومدة، لو أجمع من في الأرض أن يزيلوا ملكهم وملكهم لم يقدروا على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن فيه. أتستطيعون أن تزيلوا هذه الجبال؟ هذه كلمة عظيمة في عالم الدعوة والإصلاح، تدبرها مليا وانظر فيها مترفقا والله يرعاك. في سنة 340 خوطب أبو منصور ابن جلال الدولة بالملك العزيز وهو مقيم بواسط، وهذا العزيز زعم وأخو الأسدي التابعي العابد أنه قال: يبعث على الناس ملوك بذنوبهم. ولذلك كما أخرج البيهقي في الشعب عن إبراهيم أنه كان يقول: اللهم بما كسبت أيدينا صلت علينا من لا يعرفنا ولا يرحمنا. قال ابن القيم في الداء والدواء: نظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر، فقال: بما كسبت أيدينا صلت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي لأنفسهم. قال ابن الأزرق في بدائع السلك في طبائع الملك: يجب على الرعية ملاحظة أن جور السلطان وعماله نتيجة أعمالها، وذلك يحول عن نهدي الصراط السوي لما سبق من تقرير مدلول قولهم: كما تكون يولى عليك. وبذلك أجاب ابن الجزار السرقسطي عن المستعين بن هود وقد تشكى إليه بعض رعاياه من بعض عماله، فأجاب: نسبتم الجور لعمالكم ونمتم عن سوء أفعالكم، لا تنسبوا الجور إليهم فما عمالكم إلا بأعمالكم. تالله لو ملكتم ساعة لم يخطر العدل على بالكم، تالله لو ملكتم ساعة لم يخطر العدل على بالكم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعد حكاية شيء من سيرة عمر: هكذا كانت سيرة الخلفاء في صدر هذه الأمة حين كانت الرعية قائمة بأمر الله، خائفة من عقابه، راجية لثوابه. فلما بدلت الرعية وغيرت وظلمت نفسها تبدلت أحوال الرعاة، وكما تكونون يولى عليكم. هذا مكمن الداء أيها الأحبة، ما زالت مخلفات المذاهب العقدية الباطلة من مرجئية وخارجية وجبرية وقدرية ومعتزلية وأشعرية وجهمية وكرامية وما أشبه كالحلولية والاتحادية تعمل في المسلمين عملها كالنار في الهشيم، لأنهم لا يتوفرون على تصحيح العقيدة، لا يلتفتون إلى ذلك التفاتا صحيحا، فصاروا إلى ما صاروا إليه. وفيه من الرحمات مع ذلك ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فإنه لو عاملنا بما نستحق ما أبقى منا أحدا، ولكنه جل وعلا هو الرؤوف الرحيم. فنسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين على كلمة سواء، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يبصر الجميع بسبيل الهدى والرشاد، وأن يجمعهم على الكتاب والسنة على منهاج النبوة، وأن يرفع عن الأمة ما تورطت فيه من المذلة بسبب البعد عن الكتاب والسنة. نسأل الله رب العالمين أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يرفع راية المسلمين، وأن يوحد كلمة المسلمين، وأن يعلي راية المسلمين، وأن يجبر كسر المسلمين، وأن يرأب صدع المسلمين، وأن يعين المسلمين على الخروج مما هم فيه بالعودة إلى الكتاب والسنة على منهاج النبوة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.